أجاب النائب باللسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 20 الأربعاء فيما يتعلق بأن رئيسة الوزراء البريطانية تفوهت بالتهديد النووي منه. ذكر في إجابته أن رئيسة الوزراء البريطانية ألقت مزعما يقول إن بلادها تتعرض للتهديد النووي الفعلي من البلدان مثل روسيا وكوريا الشمالية، وذلك على وشك الاقتراع البرلماني الأخير على برنامج بناء الغواصة النووية الاستراتيجية الحديثة لبلادها. ما زعمها هذا يثير الذهول منا. ليس من المنطق أن يكون سلاحنا النووي تهديدا على بريطانيا. بناء الغواصة النووية هو أمر يخصها، ولكنها لماذا تتعنت على بلادنا التي تبتعد منها آلاف الكيلومترات؟ سبق لنا أن حاربنا مع بريطانيا إذ بعثت بجنودها إلى الحرب الكورية التي تارت في الخمسينات من القرن الماضي، إلى أننا قد أقمنا بعد ذلك حتى العلاقات الدبلوماسية بناء على الاحترام المتبادل والتكافي، فلا نعتبرها عدوا لنا. لا نعتبر السلاح النووي البريطاني تهديدا لنا ولا لبريطانيا داعية لاعتبار السلاح النووي تهديدا لها. مثلما تحتاج بريطانيا إلى سلاح نووي من أجل حماية أفراد الجيل الحالي والصاعد لها، نؤكد نحن أيضا قوة الكبح النووية في سبيل حماية أنفسنا من خطر الحرب النووية الأمريكية المتطرفة والفعلية. سوف نرسخ قوة الكبح النووية الهادفة إلى الدفاع عن سيادة البلاد وحق الأمة في الوجود من التهديد النووي الأمريكي مهما تعنت أحد علينا.